صلت على جسم الحسين سيوفهم فغدا لساجدة الرضا محرايا ومضى لهيفا لم يجد غير القناة ظلا ولا غير النجيع شرايا سهم أصابك يا ابن بنت محمد في كربلاء قلب النبي أصاب لفي لرأسك في القناة لفي لرأسك فوق مسلوب القناة يكشو من أنواره جلبابا يتلو الكتاب على السنان وإنما رفعوا به فوق السنان كتاب إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين تناولت هذه الآية الشريفة جملة من المبادئ العامة في الإسلام أول مبدأ نصت عليه بشكل واضح وصريح وأن موسى عليه السلام علاقته مع أخيه هارون لم تكن مجرد علاقة أخوة عادية وإنما كانت منزلة هارون عليه السلام من موسى منزلة خليفة من مستخلف وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي إذا عرفنا هذا المعنى نعرف أن قول النبي صلى الله عليه وآله فيما يرويه البخاري في صحيحه لعلي عليه السلام أنت مني بمنزلة هارون من موسى نعرف أن هذه المنزلة ليست مجرد منزلة أخوة وإلا ما كان إلى داعي أن يضرب المثل بموسى وهارون كان يمكن أن يقول أنك بمنزلة الأخ وكفى أما أن يضرب المثل بموسى وهارون رغم أنه موسى وهارون إخوة أخوة نسبية ما بينهما أما النبي صلى الله عليه وآله والإمام علي عليهما السلام من الناحية النسبية ليس أخوين إنما هما ابن عم لكن النبي صلى الله عليه وآله قرر لعلي عليه السلام الأخوة بشكل خاص في مواطن عدة منها يوم المؤاخاة الأولى يوم ورد النبي صلى الله عليه وآله المدينة وآخى بين المهاجرين والأنصار وقال لعلي عليه السلام يا علي أنت أخي في الدنيا والآخرة وهذا مما لا ينكره أحد أجمعت عليه النصوص يا علي أنت أخي في الدنيا والآخرة إلى آخره فالإمام علي عليه السلام بينه وبين الرسول صلى الله عليه وآله علاقة نسب على مستوى بني عمومة لا على مستوى أخوة نسبية، لكن قرر له الأخوة بنص خاص باعتبار وحدة النور، وحدة المبدأ، وحدة المنشأ. يا علي، كل الناس من شجر شتى، وأنا وأنت من شجرة واحدة، وكل الناس من شجر شتى إلى آخره. هذا موضوع غني عن البيان. الشيء الذي أريد أصل إليه أنه الرسول صلى الله عليه وآله إذا أريد يبين الأخوة النسبية، التمثيل يكون غير صحيح، لأنه بين موسى وهارون أخوة إيش؟ نسبية. أما بين الإمام علي عليه السلام وبين النبي صلى الله عليه وآله أخوة معنوية أعلى رتبة من تلك الأخوة. فلما يمثل يقول له أنت منزلتك مني كمنزلة هارون من موسى، رغم أنه فرق بين الأخوتين، هناك أخوة نسبية، هنا أخوة معنوية، لأنهما ابن عام. فلابد الرسول يريد شيء آخر. الشيء الآخر أن الرسول ما كان ناظرا إلى مسألة النسب أبدا، لا على مستوى نسب حقيقي ولا معنوي، وإنما هو ناظر إلى موضوع آخر. ومفروغ عنا أن عليا أخو رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن الرسول ما كان ناظرا إلى هذه الجهة، إنما كان ناظرا إلى موضوع المنصب والمقام. أن موسى عليه السلام استخلف هارون عليه السلام وقال له اخلفني في قومي، فأراد النبي صلى الله عليه وآله أن يقرر هذا المعنى لعلي عليه السلام ويقول له أنت أيضا تخلفني في قومي. الشهادة بعد هنا واضح، إلا ذا واحد يمعن في النقاش يقول صحيح خليفته، لكن ممكن يكون الرجل خليفة الرجل في شؤون الشخصية، أو خليفته في شؤون أهله، أو خليفته في مسائل التجارية أو أموره الخاصة، أما خليفته في الولاية العامة في المنصب العام أن قائم مقام النبي صلى الله عليه وآله، فهذا أيضا مقصود. نعم، بل هذا هو المتبادر. لما يقول اخلفني في قومي، خل ننظر احنا الى المشبه به. المشبه به ما هو؟ هو عبارة عن قضية منزلة هارون من موسى. كان هارون خليفة موسى عليه السلام وين؟ في شركة تجارية عنده، او خليفته كان في مسائل شخصية او قضايا مالية؟ ابدا، خليفته في المنصب العام في الولاية العامة. إذن المشبه نفس الشيء. إذن الرسول يريد يجعل، طبعا بوحي الله عز وجل ما آتاكم الرسول فخذوه، يريد يجعل هذا المقام هذا المنصب لعلي عليه السلام، فيقول يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، يعني أنت خليفتي في قومي. جن. هذا الدليل لعله أقوى دليل صراحة ونصوصية في الحديث النبوي على إمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه. أدلة الإمامة مرة تؤخذ من القرآن الكريم ومرة تؤخذ من السنة الشريفة. القرآن الكريم بما إنه حمال وجوه، فلهذا السنة هي ترجمان القرآن، يعني أنا القرآن حج علي وحدة معلق بالسماء الشكل، أو حج علي مع شرحه، طبعا مع شرحه، وإلا القرآن إذا ما تشرحه يتعطل من العمل. أنتم معي في هذا المعنى أم لا؟ القرآن إذا تأخذ وحدة الشكل قوالب مجمدة تقدر تحتج به؟ ما ممكن، لأنه القرآن يحتاج إلى شرح، يحتاج إلى تفسير. ولا يعلم الله، هو يقول في كتابه المبين ولا يعلم تفسير وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إذن أخذ القرآن بدون شرح وتفسير يعني تعطيل للقرآن الكريم وإسقاط له عن الحجية، فلا بد أن أرجع للشرح والتفسير. السنة المحمدية المطهرة هي التي شرحت القرآن الكريم فيؤخذ بمقتضى هذا الشرح. يعني أرجوك في قضية الغار، آية الغار نصت على أن الصاحب هو فلان ابن فلان، ورد الاسم، هذا السؤال ورد، بينما الآن القضية كالبديهية عند الناس أن الصاحب هو فلان ابن فلان، أحد يعترض؟ أحد زمزم؟ أحد نعم تكلم في هذا الموضوع؟ أبدا، وكأنها مسلمة من المسلمات. لكن لما توصل إلى علي بن أبي طالب تختل الموازين، يصير الكلام بشكل آخر. طيب ليش إذا هذا ما مذكور اسمه، غير ما مذكور اسمه، وما لازم ذكر الاسم، المهم هو أن ينص على الحقيقة على المبدأ بقطع النظر عن مسألة الغار وما فيها من الكلام، ما أريد أخوض في هذا الموضوع، لكن أريد القول أن القرآن الكريم ليس بالضرورة أن ينص على أسماء وأعداد وتفاصيل. ولهذا واحد نفس السؤال وجهه للإمام الصادق عليه السلام، قال يا ابن رسول الله يحتج الناس علينا أنه لم يذكر علي عليه السلام بالاسم في القرآن الكريم، قال سلهم وهل ذكر الله مثنى وثلاث ورباع في الصلاة؟ تشط صلي الصبح؟ قال اثنين، والمغرب ثلاثا، والظهرين قال أربعا أربعا، والعشاء قال أربعا، قال هل ذكر الله مثنى وثلاث ورباع في الركعات؟ والحال هذه من الفرائض اليومية الواضحة، مع ذلك هذه أخذت من السنة المطهرة ولم تؤخذ من الكتاب. زين، فالرسول صلى الله عليه وآله هو يشرح الكتاب، الكتاب حمال وجوه، يعني أحيانا حتى لو انذكر الاسم في بعض الموارد. أنا أضرب لك مثلا مثال، أنا مدينة العلم وعلي بابها، هذا حديث رواه الخاص والعام ورواه الحاكم في مستدرك الصحيحين صحيح مسلم والبخاري وغيره، واضح وصريح، أنا مدينة العلم وعلي بابها. يأتي أبو إسحاق الفلاني في كتاب عند شرح اللمع يقول لي فسر علي بعلي بن أبي طالب هذا غلطان، إذن ما المقصود؟ قال لا، المقصود وصف مو اسم، علي بابها يعني عالي بابها، وليس المقصود علي ابن أبي طالب. يعني شلون ما تجيب المسألة هي تؤول بطريقة أخرى. فالإنسان إذا يريد يقنع بالحق يكفيه أوضح دليل، وإذا يريد يعاند يعني حتى لو تقيم له الحجة مرارا، كما قال الله وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم إلى آخره. فالمسألة واضحة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الثقلين، فضلا عن حديث الثقلين في الحديث الذي نحن بصدده، في حديث المنزلة الذي يرويه الإمام البخاري في الصحيح، وكتاب الإمام البخاري عند جمهور المسلمين ثاني كتاب بعد كتاب الله أليس كذلك، ولا غبار عليه لا سندا ولا دلالة، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إذن هذه حجة دامغة. هذا واحد قال اخلفني في قومي. المبدأ الثاني المستفاد من الآية الشريفة أن موسى عليه السلام استخلف هارون، هذا الاستخلاف هنا بالخصوص، يعني في هالمورد موسى كان في صدد رحلة إلى الآخرة أو في صدد الرحلة إلى ميقات ربه؟ الجواب كان في صدد الرحلة القصيرة إلى ميقات ربه، ووعدنا موسى 30 ليلة، أول الآية هكذا، هذا الذي قرأته جزء من الآية الشريفة، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي. إذن في هذه الرحلة القصيرة مع ذلك الأمة ما يصير تترك بدون ولي أمر وخليفة يخلف النبي يخلف موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، بل لا بد أن يعين. وحتى النبي نبينا صلى الله عليه وآله أيضا نفس الشيء في حياته باتفاق المؤرخين، هذه كتب السير بين أيدينا، سيرة الحلبي، سيرة ابن هشام، سيرة ابن كثير، عشرات كتب السير والتاريخ ذكرت ما خرج النبي صلى الله عليه وآله ذات مرة من المدينة لغزوة إلا واستخلف أحدا من بعده، يعني ما ترك الأمر لذوي الحل والعقد، قالهم تعالوا أنتم اجتمعوا واختاروا لأنفسكم، ما يحتاج أنا أختار لكم، لا. ما كنت بدعا، الآية الكريمة، قل ما كنت بدعا من الرسل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل لتركبن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وباعا بباع. وجميع الأنبياء، ما حدثنا التاريخ ولو في مورد واحد أنه واحد منهم ترك أمته دون أن ينص على من يلي الأمر من بعده، حتى لا تضيع الأمة ولا تختلف ولا يحدث الشقاق والنزاع. يعني تصور ما ترتب على الصراعات طول التاريخ، ايش كثر صار لنا الآن؟ أكثر من 1400 سنة، 1432، مو الشكل. هذه السنة الله يطيل أعماركم جميعا بخير وعافية. هذا من الهجرة، زين، وقبل الهجرة 13، تصور يعني 1445 سنة من سنة بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. الشاء انت ابدأ من تاريخ رحلة الرسول الى الله، من تاريخ وفاة رسول الله الى يوم الناس، هذا بينك وبين الله كثر جرت من الصراعات والانشقاقات، كما عبر علماء الكلام، ما اختلفت الأمة على شيء كما اختلفت على أمر الإمامة. وموضوع مضى، موضوع مضى وانقضى، وكذلك في نفس الوقت من الضروري أن ننظر اليوم إلى واقعنا الحاضر، وننظر الآن إلى مشاكلنا، كيف نحل مشاكلنا. نحتاج إلى مشاريع إصلاحية، نحتاج إلى حلول لمشاكلنا المختلفة، نحتاج إلى وئام، نحتاج إلى انسجام. يعني إلى متى الحديث، تكرار الحديث واشترار الحديث في هذه المسائل التي يجب أن تكون واضحة، والذي لا تكون له المسألة واضحة فلكل رأيه. أما إلغاء الآخر بطريقة يعني ساذجة، ألغي الآخر بكل بساطة، مثل ما أنت تاريخ ومدرسة عندك وخط عندك، هذا أيضا أخوك المسلم وعنده تاريخ وعنده مدرسة وعنده خط وعنده وجوه يستدل بها، فما إلى داعي الإلغاء، إقصاء الآخر ما إلى داعي نهائيا. وطبيعي هذه المسألة إنما تبحث أحيانا من باب توضيح الحقيقة لمن التبس عليه الأمر، وإلا لو يسكت ألف لسكت باء، ويا ليت أن الذي ينطق دائما هو عالم. المشكلة أحيانا المسألة تقع بأيدي غير اختصاصيين، وتطرح على العموم، على جمهور الناس، مسائل تخصصية بيها تفسير قرآن وبيها تفسير حديث وبيها قضايا فقهية، وعلى الملأ وبالفضائيات، وأحيانا بأيدي غير متخصصة، ويولد ارتباكا في الساحة الإسلامية. ما لداعي فتح هذا الباب نهائيا، ما إلى داعي. في كلمة للإمام الجواد سلام الله عليه يقول: لو سكت الجاهل ما اختلف الناس، ما أروعها من كلمة، لو سكت الجاهل ما اختلف الناس. أحيانا يخوض من لا يعرف بمسألة فيخلق لك مشكلة فيما بين الناس، شاخذي اكرمنا بسكوتك جزاك الله خير، ما مكلفيك. ثم هذه مسائل تحال إلى العلماء، تحال إلى ذوي الاختصاص. يعني معقولة أنا أجي أزج الناس في مسائل ليس من تخصصهم؟ يعني ممكن طبيب يكلف الناس أو مهندس يكلف الناس بقضايا تخصصية ما يعرفون يعني شيئا عنها، يكلفهم أنه يحلوا له معادلات معينة أو مشاكل؟ ما معقول هذا الكلام. الناس مشغولة بشغلها، مشغولة بمشاكلها، خلنا نجي نعالج مشاكل الناس الاجتماعية، مشاكلهم الأخلاقية، مشاكلهم الروحية. المفروض أنه المنبر والدين وظيفته الأساسية هو هداية الناس إلى ما فيه سعادتهم. ثم هذه قضايا يعني صار لها قرون من الزمن، انت شو تفكر؟ يعني تفكر انه ألف يلغي باء، لو باء يلغي ألف، اطمئن مهما فعلت فهذا باقي وهذا باقي. غايته احيانا يضطرك الموقف الآخر الى ان توضح الحقيقة للناس. هذه نقطة. اثنين، انه الدين مرة ناخذ على اساس ان فرد مسألة متحفية نحطها بالمتحف نتفرج عليها، والامر يهون، خلي يتكلم كل من يتكلم حتى لو يهشم افكارك ومعتقداتك، مسألة متحفية ما كثير يعني خطيرة الاهمية. لكن الدين نؤمن ان ورقة عمل، فاذا كان الدين ورقة عمل، يعني انا الان كمسلم اتحرك وثق رؤية معينة، رؤية عقائدية ورؤية فقهية، وهذه مبنية على أسس عقائدية بالتأكيد أكبر. فلما يصير البناء التحرش بهذه المسائل، المساس بهذه المسائل، من الطبيعي إذا تصدى ألف من الطبيعي أن يتصدى باء، لأنه يرى أن هذه قضية ذات مساس بعقيدة، ذات مساس بدين، وهذا يترتب عليه إلغاء للآخر. أنت تدرون هذه المسائل ليست مجرد أفكار، يعني أنت وجودك بثقلك الفكري وثقلك الحضاري، أنت متى تحترم؟ تحترم على أساس هوية عندك، إذا صدرت هويتك تصادر حقوقك، أليس كذلك؟ فالمسألة ذات خطورة. فمن هنا ينبري الآخر أحيانا للدفاع عن هويته، لأن يشعر أن الدين وجوده وإلغاء هويته يعني إلغاء وجوده. ثم من المعقول يعني من الحق أن مثل ما ألف يتكلم، باء من حقه أن يتكلم وأن يوضح موقفه في هذه المسائل. أعود إلى أصل المطلب. فأصل المطلب أن النبي صلى الله عليه وآله ما خرج في غزوة كما نص المؤرخون إلا واستخلف. مرات استخلف الصحابي الجليل عبد الله ابن أم مكتوم، هذا الذي أكثر من مرة استخلفه، يعني أكثر الذين استخلفهم رسول الله، وهذا من العجائب بإجماع تقريبا أصحاب السير، أكثر الذين استخلفهم رسول الله في حياته لما يطلع خارج المدينة كان يستخلف عبد الله ابن مكتوم. القضية بها جدول، الذين استخلفهم الرسول، شوفوا الجدول، الاسم المتكرر أكثر هو اسم عبد الله بن مكتوم، ومع ذلك يروي البعض هذه الخرافة أنه هذا دخل على النبي وأن النبي صلى الله عليه وآله ما اعتنى به وأنه عبس في وجهه وتولى عنه، وتفسير عبس وتولى في هذا الملحال عبد الله بن مكتوم شخصية لها ثقل وليس رجلا عاديا. الرسول ما يعبس، حاشاه أن يعبس في وجه الناس العاديين، فكيف في وجه شخصية مثل عبد الله بن مكتوم، بحيث إذا خرج النبي صلى الله عليه وآله يستخلف في المدينة، وأحيانا استخلف أبا ذر الغفاري وأحيانا استخلف آخرين من الصحابة حيث لم يبقى علي إلا مرة واحدة بقي علي في المدينة فلم يقدم عليه أحدا، وهي في خروجه إلى غزوة تبوك. حينئذ وضع المدينة كان يتطلب بقاء الإمام علي عليه السلام، وضحى الأمني كان يتطلب بقاء الإمام علي، لأن المنافقين كانوا يخططون لنوع من المؤامرة على دولة النبي صلى الله عليه وآله، فأمره الله عز وجل أن يستخلف عليا في المدينة. لما استخلفه في المدينة خاض بعض الناس، لاحظوا وش كثر طالع مع الرسول، يعني ما من غزوة إلا وشارك فيها الإمام علي عليه السلام، إلا في هذه الغزوة وما تخلف إلا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث خلفه الرسول. ومع ذلك كل ذيك الطلعات مو بعين هذا الطرف، يجي هالمرة هذه فيخوض فيقول ما تركه إلا جهدا به، زهد بي يعني عدم اهتمام بي خلف بالمدينة. طيب هو ما طلع مرة إلا هو معاه، هالمرة الله أمر أن يخليه بالمدينة لحفظ الدولة الإسلامية، مركز الدولة الإسلامية. فلما خاضوا في ذلك ورق الأمر إلى النبي، هو الإمام علي نقل الصورة، قال هكذا بعضهم يقول من الذين في نفوسهم مرض، فقال صلى الله عليه وآله يا علي أما علمت أنك أنت مني بمنزلة هارون بن موسى، كما خرج موسى لميقات ربه وترك هارون عليه السلام، كذلك أنا في طلعت هذه خلفتك في المدينة. هذه نقطة. والنقطة الأخرى الجديرة بالاهتمام أنه بالعشرات الذين خلفهم رسول الله صلى الله عليه وآله بالمدينة لما يخرج في غزواته بالعشرات، عبد الله بن أم مكتوم وأبو ذر الغفاري وآخرون وآخرون، لكن ما قال النبي صلى الله عليه وآله، هذه القضية انتبهوا لها، ما قال في أحد هذا المقال إلا في علي عليه السلام، انتبهوا جيدا، هذا ما يعني امتيازا لعلي عليه السلام، أنه أنت لست رجلا عاديا، وإنما أنت صاحب مقام رفيع بحيث منزلتك مني كمنزلة هارون من موسى، إلا إنه يعني لو شاء الله أن يبعث بعدي نبيا لكنت أنت، ولكن ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. إلا إنه لا نبي بعدي. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم درب الأمة على قضية الاستخلاف، يعني مضافا للنص النصوص في علي عليه السلام دربها على أن تعتاد على أن يكون قائم مقامه بنص منه صلى الله عليه وآله وسلم. أما الأطروحة الثانية فلم يعهد من الرسول أنه درب الأمة عليها أو بين تفاصيلها. هل أوضح لك؟ نظرية الشورى مثلا في تعيين خليفة المسلمين في هكذا أمر مهم غاية الأهمية، هذا المفروض إذا كان هو المنهج المتبع المفروض أن الرسول يشرح تفاصيله، يعني لما نص الدين على قضية الميراث ترك هكذا سدى أم لا، حدد طبقات الميراث، حصص الميراث، سهام الميراث، أليس كذلك؟ طيب إذا المسألة شورى، أين أحكام الشورى؟ هل هنالك أحاديث أوضحت لنا تفاصيل الشورى، مواصفاتهم، عددهم؟ أبدا. هذا واحد، هذا سؤال، وهذا سؤال مهم علامة استفهام كبير. اثنين، لو كان الأمر كذلك لكان الرسول يجرب في حياته ولو مرة واحدة حتى تجري به ماذا؟ السنة، فيقال أن الرسول مرة واحدة في حياته حتى تتعود الأمة قال لهم أنا خارج مثلا في الغزوة الفلانية وأمركم بينكم أنتم تجتمعون أو أهل الحل والعقد، ويق... على الأقل مرة واحدة كان الرسول يعمل هذا المعنى حتى تجري به آخر. هذه تشكل علامات استفهام كبيرة أو لا؟ أي عاقل؟ ثم هذا المعنى لو كان كذلك، طيب ما كان محمد صلى الله عليه وآله قل ما كنت بدعا من الرسل، طيب ليش هذا ما سوى موسى، ما سوى عيسى، ما سوى بقية الأنبياء أولو العزم؟ معنى هذه السنة الربانية في 124,000 نبي تكون عن طريق التعيين إلا في وصي محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ فيكون بطريق آخر. طيب، بعد المبدأ الثالث في الآية الشريفة قال وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. الواقع حينما يكون واقعا فاسدا، ما هو موقف الإنسان المؤمن من الواقع الفاسد؟ هل يذوب في ذلك الواقع الفاسد أم يسعى لتغيير الواقع الفاسد؟ بتعبير آخر، موقف المسلم موقف تقريري، يعني يقرر هذا الواقع، يقرر ويندمج معه من باب الاندماج مع الأمر الواقع. هل هو موقف تقريري، التفت للعبارة، أم موقف تغييري؟ الآية الكريمة تقول وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. لا تتبع يعني لا تذوب أنت في الواقع الفاسد، لا تذوب في الواقع الفاسد، فليكون دورك دور التغيير ما استطعت. طبيعي لا بد من الإمكانية والقدرة، إنه إذا سقطت القدرة سقط التكليف بالتأكيد. فحيثما تستطيع أصلح، جن الإصلاح هو هدف رئيسي للرسالات السماوية بالتأكيد. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، الإصلاح لكل أوجه الحياة. أولا إصلاح الفكر، الناس قد تعشعش في أذهانها أفكار مغلوطة، لابد من إصلاح تلك الأفكار، إصلاح المعتقدات، إصلاح المفاهيم، إصلاح ثانيا إصلاح العواطف، يعني الميل وعدم الميل والرضا والغضب، هذا لازم أن يحكم بعلائق صحيحة وإلا لأدى إلى ارتكاب جرائم وعظائم. إصلاح المجتمع، الروابط الاجتماعية لابد أن تصلح، لا سيما إصلاح ذات البين التي ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله أن إصلاح ذات البين أفضل عند الله من عامة الصلوات والصيام والصدقات، في حديث عن الرسول صلى الله عليه وآله، أفضل من عامة الصلوات والصيام والصدقات، خير صدقة إصلاح بين ذات البين. القرآن الكريم يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيمة. وأما فساد ذات البين فعبر عنه النبي صلى الله عليه وآله بأنه الحالقة للدين. الله أكبر. وهذا ورد في وصية أمير المؤمنين عليه السلام ليلة شهادته، ليلة وفاته، قال وأنهاكم عن فساد ذات البين فإنها الحالقة للدين. فساد ذات البين، الفرقة التي تحدث بين الإخوان، بين أفراد المجتمع الواحد، تخلق مشاكل كبيرة جدا. أولا تفسد النوايا والعياذ بالله، يعني بدلا من أن الإنسان يكون عمل لله يصير العمل علما للمغالبة والمصارعة واستعراض العضلات، أنه أنا مركزي أقوى أو مركزك أقوى، أنا برنامجي أقوى. العمل بعد بدل ما يكون لله يكون علما للتحدي، لتحدي هذا، وهذا فساد عظيم، فساد النوايا. اثنين، لما تفسد العلاقة الاجتماعية وتعم الفرقة بين الناس، حينئذ هذه الذنوب الذميمة الغيبة، النميمة، الكذب يروج رواجا عجيبا. الإنسان يصير في وضع استثنائي، فيصير بناء من أجل تحطيم الآخر يكذب عليه، يفتري عليه، ينم عليه، يغتابه. فمختلف هذه المآتم ترتكب بسبب إيش؟ فساد ذات البين. من هنا لاحظ مدى وعي الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام. الإمام الصادق عليه السلام يقول للمفضل بن عمر الجعفي أحد تلاميذه وأحد مؤتمنيه، كان يعتمن على بعض الحقوق الشرعية، بعض الأموال الشرعية، يقول له: إذا رأيت منازعة بين اثنين من أصحابنا فافتدهم بمالي. أنت أمين على أموالي، لكن أنا أعطيك إجازة، إذا شفت نزاعا بين اثنين تدخل من أجل ماذا؟ إصلاح ذات البين، ولو كان بالاستفادة من الأموال التي هي لي عندك أنت مؤتمن عليها. طيب هذا واضح أنه مبادرة ترشدنا إلى ضرورة أن يكون عندنا مؤسسة للإصلاح، إصلاح ذات البين. ما شاء الله عندنا مؤسسات كثيرة في مختلف المجالات ومؤسسات خيرية، لكن ما أدري هل يوجد في بلد من بلداننا مؤسسة معنية بإصلاح ذات البين، غير الإصلاح التربوي والإصلاح الأخلاقي والقضايا الخيرية الأخرى. لا لا لا، هذه معنية بإصلاح ذات البين، يعني مجموعة من الناس تتصدى لمسح الساحة. أي اثنين تشوف بينهم نزاع، وأحيانا اثنين كل منهم يحب المقاربة مع الآخر لكن يحتاج إلى شخص ثالث، ألف يحب يقترب من باء، صار بينهم برودة، صار بينهم مشكلة إلى آخره، وخاصة بعد مدة تهدأ النفوس كل واحد يحب أن يقترب للآخر، لكن لا هذا نفس الطاوعة ولا ذاك نفس الطاوعة، فيحتاج إلى عنصر ثالث. هذا العنصر الثالث عمله عند الله تعالى أفضل من عامة الصيام والصلوات والصدقات. جن عدنا هكذا مؤسسة ولو ببذل المال، الإمام الصادق عليه السلام يقول حتى لو تطلب الأمر أن تبذل من أموال الذي عندك، مع ذلك أنا أعطيك إجازة ابذل أكثر من هذا. الشارع المقدس يقول حتى لو استلزم لإصلاح الكذب فإنه جائز بل واجب أحيانا. يعني مثلا تأتي إلى ألف فتقول له: لقد كنت عند باء وذكرك بخير وأثنى عليك وذكر محاسنك وذكر ذكريات الطيبة معك، يا أخي لعن الشيطان وفلتعد المياه إلى مجاريها، ويأتي الثاني والحال لا هذا ذاكر ذاك بخير ولا ذاك ذاكر هذا. هكذا نوع من الكذب أجازه الشارع من باب التزاحم بين المهم والأهم، لأن حفظ الروابط الاجتماعية بين الناس أهم وأعظم قدسية عند الله تبارك وتعالى، فلهذا أجازه. لهذا في الحديث الشريف ورد أن الكلام ثلاثة، وهذا الحديث لما تسمعه الحقيقة تستغرب أنه الكلام هو إما صدق وإما إيش كذب، عندنا ثالث، لكن الحديث تعظيما لأمر الإصلاح قال الكلام ثلاثة: صدق وكذب وإصلاح. يعني أريد أن يقول أن هذا الكلام غير الواقعي من أجل الإصلاح السميه صدق وليس صدقا، لأنه ينقل شيئا لا واقع له لكن من أجل إيش الإصلاح. هو كذب يقول هو أسمى من أن يعبر عنه بأنه كذب، أن مشروع خير عمل خير، فاحتراما لهكذا خطوة مباركة شي يسميها إصلاح يخليها على هذا الاسم صدق وكذب وإصلاح. إن شاء الله بعض الخيرين يفكرون في على أثر هذه الدعوة من على منبر سيد الشهداء صلوات الله عليه. وهذه من نتائج عاشوراء، هذا من حصادي أبي عبد الله الحسين عليه السلام، أن نستفيد دروسا من سيرتهم من حياتهم صلوات الله عليهم. إن شاء الله بعض الخيرين يفكرون في إنشاء مؤسسة تعنى بإصلاح ذات البين، خاصة وأنه فساد ذات البين هدم بيوت أحيانا، أدى إلى طلاق زوجات، وأدى إلى تشرد أطفال، وأدى إلى مشاكل وجرائم. هذه مسألة جزئية قد تكون. الآية الكريمة تتحدث عن موضوع أكبر، الموضوع الأكبر هو الإصلاح بمعناه العام، وأصلح أن الواقع الفاسد، سواء كان هذا الفساد فسادا اجتماعيا أو فسادا أخلاقيا أو فسادا ماليا أو فسادا إداريا، وما أكثر الفساد المالي والإداري في هذا العصر. يقول ليكن موقفك دائما موقف من يصلح ولا تذب في ذلك الواقع الفاسد، لأن بعض الناس يأخذهم التيار مع الأسف الشديد فينجرف ينهار أمام المغريات، من باب وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشدي، حشر مع الناس عيد. لا، هذا يوم القيامة أيضا يجيبوا على شفير جهنم يقول أنا ماكل شارب بايق سايق، يقولوا له ليش لا، أنت يوم في الدنيا كنت تسأل لماذا تقف مع هؤلاء، لماذا تخوض مع الخائضين، فتجاوب تقول حشر مع الناس عيد. هنا أيضا انحشر وياهم في جهنم حتى يكمل العيد، يصير عيدا في الدنيا وعيدا في الآخرة. لا، الإنسان المؤمن يجب أن يقف موقف المصلح إذا رأى واقعا فاسدا. وأهم شيء هو بناء الوازع الديني، وازع الضمير ووازع الدين. الواقع الإنسان أحيانا قد دينه دين ضعيف، لكن عنده شمم، عنده أريحية، عنده ضمير، عنده وجدان، عنده قيم، يعني هو بينه وبين نفسه حتى لو ما عليه رقيب أبدا، هو عنده طهر من الضمير، مرتاح ضميره أن يرى ظلما أو يرى فسادا أو يرى عدوانا على حقوق الآخرين فيشكت. في منع هذا الخلق العالي، هذا الشمم العالي. لهذا الحسين عليه السلام يوم عاشوراء طالبهم بهذا المعنى، قال لهم يا شيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم، ما عندكم كرامة، ما عندكم ضمائر، حركوا الحياء في نفوسكم، الضمير في نفوسكم. فمن هنا كانت حركة الحسين صلوات الله وسلامه عليه صحوة ضمير لتلك الأمة، توعية لتلك الأمة ألا تذوب في ذلك الواقع الفاسد، ألا تسكت على الباطل. ولذا لما خرج عليه السلام من المدينة كتب وصيته، ماذا جاء في وصيته؟ الكلمة الشهيرة المعروفة التي ذهبت، مضرب المثل مدى الدهر، ألا وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله. ولكي آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة أبي أمير المؤمنين عليه السلام. ولأجل هذا المشروع الإصلاحي تجد أن الحسين عليه السلام عبأ كل ما عنده، كل ما عنده من إمكانيات عبأها من أجل أن تكون ماذا، الصعقة لتلك الأمة أقوى. التفت والحسين يدري أنه سيستشهد، قال خير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي هذه تقطعها عواسل الفلا بين النواويس وكربلة. هل هناك أوضح من هذا؟ علم بالمصير كامل، لكن وطن نفسه على بذل مهجته الزكية ومن معه، حتى أنه ستسبى عياله، لأنه يعلم أن هذا السبات، هذا النوم في الأمة يحتاج إلى صاعق قوي يصدمها حتى تعي وتدرك أين هي، أنه الخطر أصبح خطرا عظيما بحيث استوجب أن الحسين سلام الله عليه سيد شباب أهل الجنة وبكل ثقله وعياله يتقدم إلى التضحية من أجل الدين. بدأت الأمة تعيد النظر في حساباتها بعد موقف الحسين عليه السلام، وقال شاعرهم: وإن الأولى في الطف من آل هاشم تأسوا فسنوا للكرام التأسيا. عبأ من معه ولا سيما من أهل بيته، وقرر بأبي وأمي أن يخرج بمن معه منهم أولاد علي، أولاد الحسن، أولاد الحسين، أولاد آل عقيل، آل جعفر. مثلا من آل جعفر محمد بن عبد الله بن جعفر، بعد عون بن عبد الله بن جعفر، من آل عقيل، وكما تعلمون مسلم بن عقيل عليه السلام سفيره إلى العراق إلى الكوفة، وبعد وموسى بن عقيل وحمزة بن عقيل وعلي بن عقيل وجعفر بن عقيل، وكذلك أيضا عبد الرحمن بن عقيل ومحمد بن سعيد بن أبي سعيد بن عقيل ومحمد بن مسلم بن عقيل وعبد الله بن مسلم بن عقيل. أغلب شهداء بني هاشم يوم عاشوراء كانوا من آل عقيل كأسرة، ولهذا الإمام السجاد كان يقول: ما مررت بدور آل عقيل إلا خنقتني العبرة، لأنه حصتهم من الضحايا والشهداء كان أكبر. هذا غير الأطفال الذين ماتوا حرقا، الذين ماتوا سحقا يوم هجمت الخيل على المخيم إلى آخره. فآل عقيل، آل جعفر، بعد آل الحسن، منهم القاسم بن الحسن عليه السلام وأخوه عبد الله الأكبر ابن الحسن وعبد الله الأصغر ابن الحسن الذي استشهد في حجر الحسين وهو صريع على الأرض، سمعتم مصرعه في قصة المقتل. ورابعا زيد بن الحسن والحسن بن الحسن المعروف بالحسن المثنى، هذا لم يستشهد، جرح وحمله أخواله من فزارة وعالجوه حتى برئ. زيد بن الحسن قيل أنه لم يستشهد وأنه كان صغير السن، هو وعمر بن الحسن، هؤلاء كانوا من الأطفال الذين سبوا مع السبايا. بعد آل الحسين، علي بن الحسين، علي الأكبر وعلي الأوسط وعلي الأصغر عبد الله الرضيع بأبيهم وأمي، علي الأكبر هو الشهيد بكربلاء وعلي الأوسط هو الإمام السجاد زين العابدين عليه السلام الذي حفظه الله تعالى لإدامة الإمامة، والذي ذهب في موكب السبايا. فبنو هاشم على اختلاف نعم طبقاتهم هؤلاء، وبرغبة وبطواعية، ولعلمكم الحسين لم يطلب من أحد ولم يكلف أحدا، ولكنهم جميعا وبصوت واحد كان يقولون: أبا عبد الله، نفوسنا لنفسك الفداء وأرواحنا لروحك الوقاء. زين، خليت شي ما ذكرت لعله بنفسك، أين أولاد أم البنين؟ هذا ردت أختم به. أم البنين كانت ترى هذا المنظر، هذا المشهد، هذا الموقف نصب أعينها، فالتفتت إلى أولادها، صاحت: بني عباس، بني عبد الله، بني جعفر، بني عثمان أو عون. أولادها الأربع نادتهم بأسمائهم: أما ترون ابن رسول الله؟ وقد حفده أهل بيته كما تحف النجوم بالبدر ليلة كماله وتمامه. أين أنتم؟ وإذا بهم بصوت واحد يقدمهم أبو الفضل العباس قالوا لا والله بل نحيا حياة أبي عبد الله ونموت ممات أبي عبد الله. قالت هذا عهدي بكم والله بني إن أباكم ما تزوجن إلا لألد له ولدا يكونون ردءا لولده الحسين بكربلة. وقصت لهم قصة زواجها حينما قال علي عليه السلام لأخيه عقيل: أخي اختر لامرأة من العرب واضحة الحسب والنسب لتلد لي ولدا يكون ردءا عونا لولد الحسين بكربلاء. وهذا يوم كربلاء من شافة عباس يردون ويا السبط هاشم يسير ونادت بعبر وقلب محزون نادت بعبر وقلب محزون يا ولادي الأربعة سمعون أخاف الذي كتبه ويخونون بحسن أخوكم نور العيون أريد أن سدعا أريد أنكم تصيرون وارواحكم لأجل تبذلون وخدر الفواطن كون تحمون تحمون وبالحشر عند أمة بيضون اي وجه وشفاعتها تنعلوا حين السمع حار الضعين ناداها يم يا الحنين يا الحنين بحسين أخونا توصينا بحسين أخونا توصينا يوصونهم واحد بعينه يوصونا واحد بعانا وعيون حسين ويدينا وهكذا اكرم بهم وانعم برزوا يوم عاشورا. برز جعفر بن علي يقول اني انا جعفر ذو المعالي ابي علي الخير ذو النوالي حسبي بعمي شرفا وخالي اضربكم بقاطع صقالي وتقدم عبد الله بن علي وهو يقول انا ابن ذي النجدة والافضال ذاك علي الخير ذو الفعال سيف رسول الله ذو النكال في كل يوم ظاهر الأهوال. وبرز عثمان بن علي وهو يقول إني أنا عثمان ذو المفاخر شيخي علي ذو الفعال الطاهر هذا حسين خيرة الأخائر بعد الرسول والنصي الناصر وسيد الصغار والأكابر حتى استشهدوا صلوات الله عليهم وتقدم بعض بعدهم أبو الفضل العباس عليه السلام. وسيأتي علينا بعد ليالي خبر مصرح قمر العشيرة أبو الفضل العباس. وهكذا استشهدوا بأجمعهم صلوات الله عليهم بين يدي أبي عبد الله. لهذا كانت أم البنين عليها السلام تنعى أولادها الأربعة في بقيع الغرقد بهذه الأبيات: لا تدعوني ويك أم البنين. مع أم البنين مع أم البنين هذا صوت الحزين ها لا تدعوني ويك أم البنين تذكريني بليوث العرين كان بنون ليؤدعى به واليوم أصبحت ولا من بني أربعة مثل نشور الربا قد واصلوا الموت بقطع الوتين بعد يا بنفار يا ليت شعري كما أخبروا لأن عباسا قطيع يدين بعد لكن يهون الخطب أن صرعوا بين يدي سبط النبي الأمين وكيف لا وهو سليل الهدى وحجة الله على العالمين فسوف أبكيه دما قانيا والعمر أقضي بالأسى والأنين وبعد هنا صوتك يا موال وندبتي ما عشت من بردي فداك روحي سيدي يا حزين فداك روحي سيدي مأجور مأجور على هذه الرنة والصيحة يا موالي يا عبد الله بل استعد للبواج يم الابني زينب سبية وانذبح عبها سويس يمعي معي ما بقى في هذا الصوت ها ما اريد اغير خلي على الصوت هذا صوت العزيز بالله استعدي للبواجي يم الابني رجينا بسبية وانذبح عباس ويحسي يم البنين الأربعة نذبح وضمايا ظلوا ثلاثة أيام على الرمضة عراها الله أكبر وليتش نظرت على النهار صاحب الرد مفضوخ راسا قطع شمال يا بالفاول يا حم الله يحات يا ام البنين انذبح وظل وعلى القى وبعد يا لله وحسين جسمه مسلب ومكسور يا ابا عبد الله ومصيبته يا ام البنين انذبح وظلوا على القاع وحسين جسمه مسلب ومكسور الاضحى وانخدرت حدر ترى ظلت بالاقدار الله اكبر وانخدرت حدر ترى ظلت بالاقدار ويا الحرم والنار تسعر بالصوى وبعد بعد بيت الختامة يا ام البنين الاربعة ما حد فنو يا ام البنين الاربعة ما حد فنو دمهم غسلهم والتراب الغرب صاير كفن ومن الصبح زينب مشت للشام عنه فوق الهزيل مسبية شافتهم مطاعين. هذا الفصل وأسألك الدعاء مضافا إلى كل هذا، كانت أم البنين عليه السلام أول معزية دخلت على مولاتنا زينب لما رجعت إلى المدينة، وقالت لجاريتها قفي على الباب لا تأذني لامرأة أجنبية تدخل علينا. أول دخول من دار الحسين النساء يصيرون بوضع غير عادي. جاءت الجارية تركض تقول سيدتنا على الباب أم البنين، أذن لها؟ قالت بلى بلى، أما علمت أن أم البنين من أهل البيت وأنا أطلع لاستقبالها؟ بجايات بجت زينب وصاحت تلقنها بالله وياي قوما ساعدنا هذا أم البنين الراح منها صنادي دربع وبالحرايا وبشهمي بجت زينة صاحتا يا حزني وجت أم البنين بضلع محني، لأن أول ما وقع بصر أم البنين على زينب عليه السلام صاحت أيوا ولدا وحسينا، فأجابتها زينب أيوا أخا الله الباصر، وجدت أم البنين بضلع محن تصيح بصوت يا حسين يا ابني يا ابن مصيبتك فجعة الدار، الله أكبر أي جلة أنزلت بذر الهدى فتزلزلت أعلامها. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فرج عنا يا الله بمحمد وآل محمد صلواتك عليهم أجمعين فرجا عاجلا، وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها لا سيما من أوصانا بالدعاء. اللهم شاف المرضى لا سيما المعينين، اقض حوائج المحتاجين لا سيما المنظورين، وتقبل منا هذا القليل ومن السادة المؤسسين والسامعين، وإلى أرواح أموات الجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلاة.